يقول: ذكرت أن العالمين اسم للمخلوقات المتجانسة كالإنس والجن، وسؤالي: ألا يمكن القول بأن جميع المخلوقات داخلة في اسم العالمين باعتبار جنس الخلق وأنها جميعا مخلوقة؟ الجواب: هذا لا يكون جنسا، إنما هذه صفة لازمة لها أنها مخلوقة، لكن المراد بالجنس الأشياء المشتركة بصفات تختص بها عن غيرها. الجن لهم صفات يختصون بها عن غيره، والإنس لهم صفات يختصون بها عن غيره، والملائكة لهم صفات يختصون بها عن غيرهم، ولذلك يقال عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة. ومن المخلوقات ما يكون فرضا كما تقدم بيانه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.